لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله في الناقض الثامن من نواقض الإسلام: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به فقد كفر. واستدل بآية سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذه الآية، آية البقرة، أجمع ما جاء في القرآن في حكم السحر والساحر، وأولها قول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الآية: السحر ناقض من نواقض الدين ومن نواقض الإسلام ومن نواقض الإيمان، لأنه لا يجتمع الرضا بالسحر أو فعله إلا مع الكفر والشرك بالله، مع الكفر باعتقاد النفع والضر لغير الله أو اعتقاد علم الغيب لغير الله كالكهان والعرافين كما سيأتي، والشرك بأن الجن لا تخدم الساحر وتحقق له مطلوبه بعمل السحر إلا بكفره بالله جل وعلا، إما بأن يهين كلام الله أو يطرحه أرضا أو يتنجس عليه أو أن يذبح لغير الله جل وعلا أو يدعو غير الله، وكل هذه دائرة بين السحر، بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر. السحر جاء ذكره في القرآن في مواضع عديدة، وهذا يدل على أن السحر حقيقي، لا أنه مجرد أوهام أو تخيلات. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذه فيها إشارة ضمنية للسحرة. في سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هم السحرة والسواحر، ينفثون في العقد فتؤثر بإذن الله عز وجل. وقال الله جل وعلا في سورة الأعراف عن سحرة فرعون: وجاءوا بسحر عظيم. لا يمكن أن يذكره الله بهذا الوصف وهو شيء متوهم أو خيالي لا حقيقة له. مما جاء فيه أيضا قول الله جل وعلا مما جاء فيه أيضا في إثبات أنه حقيقي ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وساحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فكان يخيل له أنه يصنع الشيء وهو لا يصنعه، وكان سحر اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام في مشط ومشاطة وضع في جف طلع نخل وألقي في بئر ماؤها كأنه نقاعة الحنة من جهة اسوداده وقذارته، ولم يكن سحره عليه الصلاة والسلام إلا في تغير طبيعته النفسية تجاه أهله ومطعمه، أما في تبليغ وحي ربه فلم يدرك ذلك السحر البتة. السحر يعرفه العلماء بأنه كل ما خفي ولطف ودق يسمى سحرا، وشواهده في الأعيان تسمية آخر الليل سحرا لأن الظلمة تكون فيه شديدة وقت السحر، وأيضا تسمية البيان الذي ينفذ إلى النفوس سحرا، إن من البيان لسحرا لدقته ولطفه حتى ولجأ إلى القلوب. والسحر في حقيقته الإصطلاحية الشرعية أنها عزائم وعقد ونفث ينفث فيها الساحر فتؤثر في المسحور فيتبرر بذلك بإذن الله. ذكر العلماء تعاريف كثيرة للسحر لكنها متباينة، ولهذا ذكر شيخ مشايخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء أن أهل العلم تباينت حدودهم في حد السحر، فلم يأتوا بحد جامع مانع، وما ذلك إلا لتلون السحر وخفائه وتنوعه وكثرة أفراده، لكن يكفينا منه المعنى الكلي، وهذا المعنى هو الذي يشير إليه شيخ الإسلام رحمه الله في بيان نقض الحد المنطقي الأرسطي، بأن أهل كل فن وأهل كل مهنة تعارفوا فيما بينهم على أشياء في مهنهم وفنهم لا يحتاجون فيها إلى تقعير الألفاظ والتطويل في مآخذ الحدود والتعريف في الجوامع والموانع. السحر يا أيها الإخوة ثابت بالكتاب والسنة كما سمعتم، وهو ثابت بالإجماع، فإجماع العقلاء على أن السحر واقع ومؤثر، ودليله الرابع الوقوع، فإن السحر واقع من أول الزمان، من عهد ما نزل مع الملكين ببابل هاروت وماروت اللذين ذكر الله من شأنهما ما ذكر. السحر كفر أكبر يخرج من الملة، قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفروا؟ ما التعليل؟ قال: يعلمون الناس السحر. فهذه الجملة، جملة يعلمون الناس السحر، جملة تعليلية لكفرهم، وهو أن باعث كفرهم هو تعليمهم السحر الذي لا يتأتى إلا بالكفر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذان الملكان أنزل الله عليهما علما لم يعلمه غيرهم من الخلق إنسا أو جنا، وهو في التأثير وفي النفث والعقد، من أصاب علمهما أصاب، وإلا فإنه يستعين بالشياطين ليؤثروا في المخلوقين. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا مناط آخر ودليل آخر في الآية على أن السحر كفر. وهذا أصل عظيم، أن السحر لا يتأتى للساحر بمعونة الجن حتى يكفر هذا الساحر بالله. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إما قول باللسان أو بواقع الحال. الآن الساحر متى ينفذ سحره؟ إذا أهان كلام الله بأن كتب الرقى والعزائم بالنجاسات أو العذرات أو دم الحيض والنفاس، فيهين كلام الله، فتخدمه عندئذ مرضة الجن وشياطينهم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أو يهين كلام الله بأن يضع المصحف تحت مقعدته أو تحت كرسي حمامه، أو يمزقه إهانة له فيجعله تحت عتبة بابه، يهين كلام الله فتحقق له الجن مراداه في استنزاف قلوب الناس وأموالهم وإفساد دينهم. قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن، ولقد علموا لمن اشتراه، أي طلبه. فاشتراه هنا ليس بمعنى البيع والشراء، لكن بمعنى الطلب. ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، أي طلبه، ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم، واللي ما له في الآخرة من خلاق من هو؟ هو الكافر، ما له في الآخرة لا حظ ولا نصيب. ولهذا السحر يا أيها الإخوة بهذه المثابة يكون كفرا وشركا أكبر بحسب ما وقع فيه من الكفر. من الكفر أن يهين القرآن أو يكتبه بالنجاسات احتقارا وإهانة له، هذا كفر مجمع عليه. ويكون السحر شركا إذا ذبح لغير الله، فإن من السحرة من تأمره الجن، ويأمر أيضا من يأتون إليه لفك السحر أو لطلب عمل السحر بأن يذبحوا تيسا أسود أو بهيمة سوداء لا يذكر اسم الله عليها، فهذا من الذبح لغير الله الذي هو شرك أكبر يخرج من الملة. ما حكم الساحر؟ جماهير أهل العلم على أن الساحر كافر، أثر بسحره أو لم يؤثر. وذهب الإمام الشافعي إلى التفصيل، فإن أتى الساحر بسحره بما يوجب كفره، كان يدعي علم الغيب أو يهين كلام الله أو يسب الله أو يسب الدين أو يزدري ويحتقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشرك بالله بالذبح لغير الله، فإن أتى في سحره ما يوجب الكفر فهو كافر، وإن لم يأتي بسحره ما يوجب الكفر فإنه على كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وهذا قول فيه من التحقيق ما فيه، فإن من السحرة من يشعوذ، ما بلغ مبلغ السحرة لكنه يلعب على الناس، يعمل حركات أو يقول أقوالا أو يعمل أحوالا يستدر بها عواطف الناس فيأخذ أموالهم ويسمى بالسحر أو يسمى ما يفعله سحرا وهو لم يشرك بالله، فهذا يكون من الشرك من الكفر الأكبر الأصغر والشرك الأصغر بحسبه. فإن وقع في سحره كفر بالقول أو بالفعل أو بالعمل فإنه يكون عندئذ الساحر كافر بهذا الاعتبار. وباختلافهم في حكم الساحر اختلفوا في الحد الواجب على الساحر، فجماهير العلماء وهو القول الصحيح على أن حد الساحر ضربة بالسيف، وذهب الإمام الشافعي إلى التفصيل، فإن قتل بسحره قتل قصاصا وإن لم يقتل بسحره فإنه يعزر، بناء على ما سبق من التفصيل في ما يوجب فعل السحر منه. والقول الصحيح كما قلنا إن حد الساحر ضربه بالسيف لعدة أمور، أولها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية قال حد الساحر ضربة بالسيف، فهذا حكم مرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما روى الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث بجالة قال أتانا كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان بجالة أحد عماله، أتانا كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا أمر من أمير المؤمنين بقتلهم، دل على أن حده ضربة بالسيف. وفي حديث حفصة رضي الله عنها الذي رواه البيهقي ورواه عبد الله بن أحمد في المسائل والبزار وغيرهما، أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أم المؤمنين قتلت جارية لها سحرتها، وما كان لها أن تفعل ذلك إلا بناء على هذا الأصل. ينضاف إليه أن السحر لا يتأتى للساحر إلا بالكفر والشرك بالله عز وجل. بقيت مسألة في هذه المسألة في قول الشيخ رحمه الله: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله ورضي به، فمن رضي به أي بالسحر وفعله فقد كفر، لأن الراضي كالفاعل. السحر يقسمه العلماء من حيث نوعه إلى قسمين: سحر حقيقي مؤثر يوجد أثره في النفوس، ومن السحر الحقيقي سحر الصرف، أن يصرف الإنسان عما يحبه أو ما يريده، يصرف الرجل عن تجارته أو عن وظيفته أو عن مناقصة من المناقصات، أو يصرف عن زوجته التي بينه وبينها مودة من غيرة النساء أو من حقدهم أو من حسدهم أو من غيرة الغائرين رجالا أو نساء. هذا سحر الصرف، يسمى عند الناس الآن بالعمل. ومنه العطف، أن يعطف الإنسان على ما لا يحب، كأن يعطف الإنسان على تجارة أو على شراكة في مناقصة أو في عمل تجاري وما يحب هذه الشراكة، لكن يعمل له عمل، يعمل له السحر ليعطف عليها يستفاد منه المال، أو يعطف الرجل على امرأة لا يريدها بأن تنكح المرأة ثم ترى من زوجها كراهة لها أو عدم ارتياح لها فتذهب تضعف نفسها، تذهب تعمل له عمل حتى يحبها لأنها تعلقت به، هذا العطف. أو أن يتزوج الإنسان امرأة وتريده أخرى فتعمل له تعمل له سحرا لينعطف إليها ويميل إليها. ولاحظوا المقصد من هذا كله أمر دنيوي، إما حب أو تجارة أو منصب أو زعامة، ولهذا السحر تروج بضاعته عند هؤلاء في الأمور الدنيوية، إما زعامة أو رئاسة أو تجارة ومال أو نساء. إذن هو لأمر تافه يبيع دينه لأجل هذا الأمر الحقير التافه. هذان أشهر أنواع السحر الحقيقي: الصرف أو العطف. النوع الثاني السحر التخيلي، وسمي بالتخيلي لأنه في الحقيقة ليس كذلك، ولكن هو تقمير وتخييل وتخيل للعيون والنفوس. وأشهر أمثلته سحر سحرة فرعون، سحرة من؟ فرعون. فإنه في زمن فرعون فشى السحر في الفراعنة وفي أهل مصر، وأكثر سحرهم من باب التخيل. ولهذا لما جاء الله موسى بهذه الآية العظيمة بأن يلقي عصاه فإذا هي ثعبان عظيم مبين، ظن فرعون أن هذا من جنس سحرته، فوعد موسى يوم إيش؟ يوم الزينة، يوم العيد أمام الناس، لأن الله أراد بذلك فضحه وفضح ملأه من السحرة ومن أعوانه على الظلم. فجاء السحرة أول ما جاءوا إلى فرعون: وش لنا إذا فزنا على موسى وإذا غلبناه؟ ألنا أجر إن كنا نحن الفائزين؟ قال: سيف، لكم أجر عظيم، لكم ثواب، لكم مناصب، لكم جاه ولكم مال، أئن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ فهم أرادوا بذلك ماذا؟ الأمر الدنيوي، فمناهم وطمعهم فرعون وملأه، وما كان لأجل الدنيا فإنه يفنى وما كان لله فإنه يبقى. فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، خيل إليهم إلى من؟ إلى السحرة وإلى المسحورين من الناس في يوم الزينة، وأول الناس فرعون، خيل إليهم أنها تسعى وهي حبال وعصي وجمادات لا حركة فيها. أوجس موسى في نفسه خيفة دلالة على أن هذا التخيل بلغ موسى أيضا عليه السلام، وكلما قوي السحر التخيلي كلما قوي تأثيره. فأوحى الله إلى موسى أن ألقي عصاك، لأن الله ذكر أن موسى أوجس في نفسه خيفة، فأوحى إليه أن ألقي عصاك، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. سمى فعلهم إفكا وكذبا، فالتقمت عصا موسى بأن كانت حية فغرت فاها، والتقمت حبالهم وعصيهم التي ظنوا وخيل إليهم أنها تسعى بأنها حيايا وثعابي. أول من سجد هنا من؟ أول من أذعن واستسلم من؟ السحرة. عرفوا أن الذي جاء به موسى ليس من جنس سحرهم وحيلهم واستعانتهم بالجن، مع أنه الذي طلبوا من فرعون أجرا، هم أول من وقع السحر، وهم أول من وقع عليهم التهديد بعد هذه الواقعة. حتى ظن فرعون ودعايته الإعلامية أن هذا تواطؤ واتفاق بين موسى وبين هؤلاء السحرة. والسحر التأثيري التخيلي هذا هو أكثر أنواع السحر الآن انتشارا، يسمى بالجمرة لأنه يتعلق بالعيون، وهذا كثير، وهو أعظم ما تعين به الشياطين متبوعيها، لأنه أخف أثرا من السحر الحقيقي. من السحر التأثيري التخيلي هذا ما يكون في السيرك والمهرجانات والألعاب، من يري الناس أنه يطعن نفسه أو يدخل السيف من بطنه ويخرجه من ظهره، هذا من السحر إيش؟ التخيلي. منه ما يسمى عند أهل الرياضة والكرة بالدنبوشي، هذا نوع من أنواع السحر التخيلي، يعملون أعمالا حتى ينتصر الفريق الفلاني ويهزم الفريق الفلاني، حتى قالوا إنه في مدة ليست بالبعيدة التقى فريقان، فريق تعاطى السحر وفريق كروي لا يتعاطى السحر، أظنه البرازيل والهند، فانهزمت البرازيل حول 70 هدفا، كانوا يرون الكرة كأنها داب تمشي. هذا من السحر، من السحر التخيلي. من السحر التخيلي الآن من يعتقد أنه يسحب طائرة أو دبابة أو تريلا برمش عينه، هذا تخيل لأنه يستعين بالجن وهو الناس لا يشعرون، أو يمشي على الجمر أو ينبطح على المسامير الحادة أو على القزاز الحاد. وفي مهرجان من المهرجانات التي ينتشر فيها هؤلاء ليكسبوا أموال الناس ويعطفوا إليهم أنظارهم، جيء بمن يدعي أنه يضرب بالسيوف فلا يتأثر، فانبرى له أحد رجال الحسبة قال أنا بعطيه صوتين من هالعصا اللي معي، انت حمل حنا مصدقينه، صوتين بس من هالشوحط اللي معي، فهرب. يحدثني أحد العلماء، أحد مشايخنا رحمه الله، يقول خرجنا مهاجرين من بلدنا جهة تنبكتو السوق في تادا مكة، هرب من الاستعمار الفرنسي، فدخلنا بلدة في بلاد النيجر، وإذا في السوق الناس مجتمعون على رجل معه حمار أعزكم الله والحاضرين، ومعه غلام معه إناء يجمع فيه الدراهم والقروش والأفلاس من الناس، وهو يريهم أنه يدخل من دبر الحمار ويخرج من فمه. هذا من أي أنواع السحر التخيلي؟ قال فقرأت عليه آية الكرسي، حدثني هذا الشيخ بنفسه رحمه الله، يقول فرأيته بأم عيني يدخل من بين رجليه ويخرج من بين يديه، وهو يجمر على الناس ويبهرهم أنه ماذا؟ يدخل من جوف الحمار، من دبر الحمار ويخرج من فمه، والحمار كفوه وكفو من صدقه وأقربه. السحر بهذه الأنواع التخيلي والحقيقي ما أكثر انتشاره في المجتمعات، ولا يفرق فيه بين المجتمع الجاهلي والمجتمع المتمدن، لأن منظمات السحر الآن انتشارها في المجتمعات المتحضرة زعموا والمتمدنة ظنوا كأوروبا وأمريكا أكثر من انتشارها في العالم الثالث كما يقولون، لأنها من وسائل استدرار عواطف الناس وأموالهم وتحصيل الزعامات والجاهات بفعل هذا السحر. وصدق ربي في قوله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. المسألة الأخيرة المتعلقة بهذه المسألة وهي مسألة النشرة، وهي حل السحر عن المسحور. والنشرة اسمها في الحديث نشرة لأن هذا المسحور كأنه ينشر، يرتفع عنه ما طواه وما أغلق عليه وأغلظ عليه. والنشرة نوعان: نشرة بالقرآن بقراءة آية الكرسي وسورة البقرة وقراءة الفاتحة 3 أو 7 مرات وقراءة المعوذات 3 مرات وقراءة آيات السحر في الأعراف وفي يونس وفي سورة طه. طريقة القراءة أن يقرأها القارئ فيكررها ليقوى اعتقاد القارئ بما يقرأ، ويقوى اعتقاد المقروء عليه بما يقرأه القارئ. مثاله: قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يكررها لأن بالتكرار يقوى يقين القارئ بما يقرأ، وكذلك يقوى يقين المقروء عليه بما قرئ عليه، فينحل بإذن الله ما حصل من عقد هذه السحر، لأنها عزائم وعقد تعقد وينفذ فيها الساحر بمعونة شيطانه الذي يدلي إليه ويعينه ويأمره، لأنه أشرك به مع الله أو أنه تقرب إليه بشرك أو بكفر. كذلك مما يحل به السحر مما أباحه الله ما جاء في الأحاديث في الرقية الشرعية: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات 3 مرات، ربنا الذي في السماء أمسى عظيما، حديث الرقية المشهور. أيضا أخذ 7 ورقات سدر ودقها ثم إراقتها بالماء على المسحور، التصبح ب7 ثمرات عجوة أو من غيرها من التمرات، وقاية بإذن الله من السحر كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأمثال ذلك. هذه نشرة مباحة، حل السحر عن المسحور بأمر مباح. النوع الثاني: حل السحر عن المسحور بسحر مثله، بسحر آخر، وهذا حرام، وهي نشرة محرمة وهي سحر آخر. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال: لا، هي من عمل الشيطان. والمراد بها النشرة المحرمة قطعا. لم يرد عليه الصلاة والسلام حل السحر عن المسحور بالقرآن، لأنه الذي علمنا ذلك. أيضا كما جاء في الحديث، حديث قتادة بن دعامة السدوسي عن سعيد بن المسيب الذي أخرجه الإمام البخاري معلقا: سئل سعيد رحمه الله، وهو سيد التابعين، رجل به طب، والطب اسم للسحر الذي لا يعرف له مرض عضوي، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ يعني يمنع، يصرف عن امرأته، أي يحل عنه، يحل عنه السحر؟ قال: لا بأس، أما ما ينفع الناس فإنه لم يمنع منه، لم يمنع منه. وهذا قطعا مراد به أنه بالنشرة المباحة لا النشرة المحرمة، كما يقوله بعض من لا علم عنده أو ضعف فقهه. والأدلة الكثيرة التي سمعتموها في قتل الساحر تدل على هذا المعنى. ثم أيضا لو أجيز حل السحر عن الساحر بسحر مثله سوغ للسحرة سحرهم، سوغ لهم سحرهم، وهذا مما لا تأتي به الشريعة. بعضهم يقول يجوز أن يحل السحر عن الساحر، السحر عن المسحور بسحر آخر من باب الضرورة. نقول نعم، القاعدة الشرعية أن الضرورة تبيح المحظور، لكن بشرط ألا يأتي بضرر مماثل أو ضرر أعظم، فإن ترتب على هذا الضرر ضرر مماثل لا يدفع بضرر آخر، فإن ترتب ضرر أعظم فمن باب أولى أنه يمنع منه. ولو سوغ حل السحر عن الساحر بسحر آخر لترتب ضرر مماثل بل ضرر أعظم. الضرر المماثل أنك أتيت بسحر مع سحر، الضرر الأعظم أنك سوغت للسحرة سحرهم، وسوغت لمن يظن أنه مسحور أن يذهب إلى هؤلاء السحرة. وفي صحيح مسلم عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أنه قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. من العراف؟ الذي يدعي علم المغيبات، سواء الغيب المستقبلي أو الغيب الذي غاب عنك، الغيب الذي غاب عنك علمه، كمن تسرق سيارته يذهب إلى هؤلاء العرافين ويشوفها في الحوش الفلاني، يسرق له شيء يذهب تحصله في المكان الفلاني، ما حصل هذه المعلومة إلا عن طريق أعوانه وقرنائه من الجن. وجاء في عند الحاكم والبزاري وغيرهما من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان الحديثان باختلاف لفظيهما يدلان على مسألتين: أن سؤال الكهان والعرافين والمشعوذين والسحرة بحد ذاته كبيرة توعد عليها أن صاحبها لا تقبل له صلاة 40 يوما، وتصديقهم وهو دليل على الرضا بفعلهم أنه سبب للكفر بالله، لأنه صدق من ادعى علم الغيب، وعلم الغيب اختص الله عز وجل به. ولو كان هذا الذي يدعي علم الغيب صادق، فإن النبي أخبرنا عن الكهان أنه ماذا؟ يكذب 99 كذبة ويجعل معها صدقة واحدة، لأنه جاء في حديث الذي رواه سفيان بإسناده أن النبي قال إن الشياطين بعضهم على بعض هكذا، ووضع سفيان يده بعضها على بعض حتى يبلغوا إلى السمع، يعني بعضهم فوق بعض يسترقون السمع مما يوحيه الله إلى جبريل فيوحيه إلى أهل السماء، فربما أدركه الشهاب قبل أن يصل، وربما وصل الجني بالخبر فقرقره في إذن كاهنه قرقرة الدجاج فيخبره بالأمر المغيب فيخبر الناس فيكذب 99 كذبة ويجعل معها صدقة واحدة، فيقول الناس من سذاجتهم وحماقتهم وقلة عقلهم ألم يخبرنا أنه وقع كذا وكذا في أمر مستقبلي فوقع كما أخبرنا، فيذكرون الكذبة الصدقة الواحدة ويتناسون عن 99 كذبة عن 99 كذبة كذب بها ولم يلتفتوا لها. وهذا كثير الآن في من يسمون بالعلماء الروحانيين أو بعلماء الأسرار أو بعلماء الحظ والبخت أو يسمون بالشيوخ القراء، ولهم للأسف مواقع في القنوات في مواقع النت يذهب إليهم من يذهب إليهم حتى يحصل مراده. في بلادنا لما حفظها الله عز وجل بالإسلام وتحكيم الشريعة جاءوا إليكم من طريق آخر، من طريقين: من طريق من يتمسحون بالرقية الشرعية فيدخل من خلال هؤلاء الرقاة هؤلاء السحرة، ينفذون لهذا الراقي شيئا فشيئا إلى أن يوقعوه في حبائلهم، ولهذا يأتينا من يقول: هل يجوز أن نستعين بالجن المسلم؟ الآن جن مسلم وبعده جن كافر، ذريعة ووسيلة إلى اللعب على الناس وتحصيل أموالهم وزعاماتهم وعطف أبصارهم إليه، وإن زعم أنه ينفعهم بذلك. فالجن والإنس عالمان مختلفان، لا يصح أن يستعين إنسي بجني ولو ادعى أنه مسلم، لأننا ما نصدقه. ويأتون إلى الناس أيضا من طريق آخر، من طريق مدعي التعبير، تفسير الأحلام، وكم دخل على هؤلاء من الشياطين فلعبوا عليهم، كم استبدل هذا الباب حتى جعلوه في فوز فريق وانهزام فريق، وفي ربح وفي خسارة، وفيما يجري في عام 36 ويجري في عام 35، حتى شارك هؤلاء السحرة من قريب أو من بعيد في ادعاء المغيبات. وختامة هذه المسألة، وهو أمر فشى بين النساء وبين ضعاف الإيمان أيضا من الرجال، وهو أن أكثر من يدعي أن فيه سحر ما فيه إلا العافية، إنما فيه الوهم والتوهم والتخيل، وهو الحمد لله في الحقيقة سالم من السحر. بل لو قلت إن 90% ممن يدعى أن فيه سحر ما فيه إلا الوهم لم أبعد يا أخواني. ولهذا أكثر من يتسعين من الدلسات يقول: أنا فيني سحر، وفيني مس، وفيني حسد، وفيني عين، تجمع الأربعة جميع. وكلها لفوي، إنما هي أوهام توهمتها أو وهمت إياها ممن يجالسها ويعاشرها، أو ممن تذهب عنده يرقيها أو ينفخ عليها أو يقرأ عليها. وإنما الذي فيها الوهم صدقت هذه الكذبة فاقتنعت بها. وكثير من الناس ممن يدعي أن فيه مس، ما فيه مس، ما فيه إلا الوهم. أنا لا أنكر السحر ولا أنكر المس، حاشا وكلا، لا يفهمن فاهم مني ذلك، ولو فهمه لعادت الملامة عليه هو بفهمه لا بما قلت أنا، كما قال الأول: علي نحت القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم البقر. إذا كان الإنسان ثور ما يفهم، أنا من ملزوم فيه؟ ليس معنى هذا إنكار السحر ولا إنكار المس، لكن ما ينتشر في أوساط الكثيرين ادعاء أن إنسان ممسوس أو ادعاء أنه مسحور، غالب ما فيه الوهم والتوهم والتخيل، وإلا لا حقيقة لما لا حقيقة بأن الذي فيه سحر أو مس. المس جاء في القرآن ضاربا الله به المثل في من يأكل الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والله لا يضرب المثل إلا على شيء موجود. إذا مس الجني الإنسي ودخل فيه وتلبسه أصبح لا يدري بما يقول ولا يشعر بما يهذي به. والسحر سمعتم أدلة وقوعه وأنه حقيقي مؤثر بإذن الله. الناقض التاسع أو الثامن، لو فتحنا الباب للأسئلة في السحر أذن الفجر وحنا ما خلصنا، لكن اكتبوها وابشروا بسعتكم بين الأذى والإقامة. اليوم نبي ننهي إن شاء الله النواقض، فما أنهينا قبل الصلاة أو ننهيه في درسنا بعد الصلاة. الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقض فهمه مهم ومعرفته أهم لعظيم الحاجة إلى تفقه المسلمين بهذا الناقض، لئلا يكفر بعضهم بعضا بغير علم ولا هدى، ولئلا يبتذلوا موالاة المشركين والكافرين ومناصرتهم ولا يلقوا لها بالا. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا في المغالاة في أن مطلق الموالاة كفر، ولا في أن أن نسوغ أن يوالي المسلم الكافر على المسلم ويناصره على المسلم. يقول الشيخ في الناقض الثامن: مظاهرة المشركين. المظاهرة أن تحدب عليهم ظهرك، أن تكون لهم ظهرا تحميهم وتدافع عنهم وتواليهم. الشيء له ظهر وله بطن، ما كان للخارج ظهر وما كان للداخل بطن. مظاهرة المشركين، والمشركون اسم جنس لكل من كفر، سواء كفرا أكبر أو نفاقا أكبر أو شركا أكبر. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، أن يعين الكافر على المسلم، هذا الأصل فيها أنها كفر أكبر، لأننا أمرنا بموالاة من؟ المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما الموالاة؟ المحبة والنصرة. والى فلان فلانا أي أحبه وناصره، والى الأنصار المهاجرين أحبوهم وناصروهم. فالموالاة هي المحبة وهي النصرة. ذكر العلماء في هذه المسألة مسألة التولي، والتولي معنى أدق، ولهذا قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وقد توفي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف سنة 1339 وهو جد الملك فيصل لأمه رحمهم الله، قال: في التولي إنه كفر يخرج عن الملة، وهو كالذي يذب عنهم، يدافع ويناصر وينافح عن المشركين، كالذي يذب عنهم ويعينهم بالمال وبالبدن وبالرأي. فالتولي معنى أدق وأخص من مطلق الموالاة. الأصل في الموالاة أنها كفر، والنصرة والمحبة أصلها في القلب ويظهر أثرها على القول وعلى الفعل. ولهذا ألخص لكم هذا الناقض في حال أصحابه في أربعة أحوال: المظاهرون والمعينون والمناصرون والمحبون للكفار على المسلمين، هم على أربعة أقسام. القسم الأول الذي هو ناقض للملة من نواقض الإسلام، وهو الذي عناه الشيخ هنا في النواقض، وهو الذي يخرج من الملة، وهو التولي الذي ذكره أهل العلم، أن يعين المسلم الكافر سواء كان فردا أو جماعة، دولة أو طرفا واحدا، أن يعين المسلم الكافر حبا لهم أو حبا لانتصارهم على المسلمين أو بغضا للمسلمين ولدينهم، فهذا الناقض يخرج من الملة. والدليل كما استدل الشيخ في آيتي آية سورة المائدة وفسرتها آية سورة الممتحنة. في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. من اليهود؟ أصحاب الملة السماوية المنسوخة المبدلة، ونبيهم موسى عليه السلام وكتابهم التوراة، والنصارى هم أتباع هم الملة السماوية التي غيرت وبدلت، ونبيهم عيسى عليه السلام وكتابهم الإنجيل. هؤلاء مشركون؟ نعم مشركون. بماذا؟ بمن عظموا غير الله مع الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم كفار وهم مشركون. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يكون توليهم وموالاتهم كفر أكبر إذا أحبهم وناصرهم محبة لهم، إما حبا لظهورهم وانتصارهم، أو حبا لضعف المسلمين أو هزيمتهم أو خفاء دينهم. ولهذا في أول سورة الممتحنة يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وأهل السنة في تفاسيرهم يفسرون آية سورة المائدة بآية الممتحنة، والممتحنة بالمائدة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذه أعظم طرائق التفسير، تفسير القرآن بعضه ببعض، لأن الله يجمل في مواضع ويفسره في مواضع، فالقرآن يفسر بعضه بعض. هذه الحالة يكون فيها التولي وموالاة الكفار كفر أكبر يخرج صاحبه عن الملة، وهو ناقض من نواقض الدين. الحالة الثانية أن يكون موالاة ومظاهرة المشركين، أن تكون مظاهرة المسلم للكفار أي معاونتهم كبيرة من كبائر الذنوب ووسيلة إلى الكفر الأكبر، لا تكون في نفسها كفر أكبر، كمن أعان وظاهر وساعد الكفار على المسلمين لأمر دنيوي ليحصل منصبا ورئاسة ولاية وأمارة، أو ليحصل جاها يمدح يثنى عليه يترك أهله وأقاربه عند الكفار، أو ليحصل مالا ارتزاقا مرتزقة، فهو يعينهم ليحصل ذهبا وفضة ودولارات وجنيهات وغير ذلك، فهذه لا تبلغ حد الكفر الأكبر، لكنها كبيرة عظيمة من كبائر الدين ومن كبائر الذنوب، لكن لا تخرج صاحبها من الدين. والأصل فيها ما جاء في الصحيحين في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإن حاطب رضي الله عنه كتب إلى مشركي مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. هذه مظاهرة ولا ما هي مظاهرة؟ معاونة ولا ما هي معاونة؟ هذه معاونة ومظاهرة، يخبر المشركين بمسير النبي إليهم ليفتح مكة، هذا أعانهم بالرأي وأعانهم بالخبر، وهي المسمات عند الفقهاء بالجاسوسية. فجاء الخبر من السماء يخبر النبي بذلك، وأن حاطبا أرسل الرسالة مع ضغينة أي مع امرأة كبيرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه. من هؤلاء المرسلون إلى هذه الضغينة؟ 3. من هم؟ علي، من زيد؟ لا لا لا، الجواب من واحد حتى يأخذ الجائزة، ولا نقطع كتاب بينكم يفسد الكتاب. أرسل عليا والمقداد والزبير، جبت 2 عاد تستاهل، نعطيك هذا لأن الدرس فيها. أرسل 3 عليا والمقداد والزبير رضي الله عنه، فبلغوا إلى موضع يسمى روضة خاخ، وإذا المرأة الضغينة على بعيرها كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، فأناخ بعيرها فقال لها علي: أخرج الكتاب الذي أعطاك حاطب. قالت: ومن حاطب وأي كتاب؟ فقال لها علي رضي الله عنه: لا تكثرين، والله ما كذبنا ولا كذبنا، لئن لم تخرجي هذا الكتاب لنفتشنك حتى نخرجه منك، ما كذبنا في قولنا أن معك الكتاب ولا كذبنا. الضمير يرجع إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة العربية تخاف على عرضها، قالت لما رأت الصملة منهم وأنهم جادون في تفتيشها، قالت إليكم عني، فنزعت عنها ثيابها على رأسها وأخرجت الرسالة في قصاع شعرها، أي أنها عقدت ضفائر شعرها عليه، يعني مكان سري، مخبأ سري، ها؟ فدفعته إليهم فجاءوا بها وبالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فيه دلالة حاطب المشركين على مسير النبي وتجهيزه إليهم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب وأراه ما كتب، فقال ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله والله ما فعلته ردة عن ديني ولا شكا في إسلامي، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله عند المشركين يد أو نسب يصونون بها قرابته، وإني من أطراف أهل مكة، فأردت أن تكون لي عندهم بهذا يد يراعون بها قرابتي. يعني أراد إيش؟ هل أراد بغض الإسلام أو انتصار الكفار على المسلمين؟ أبداً، وإنما أراد أمراً دنيوي، أراد معروف ومكانة ويداً تكون له عند المشركين حتى يراعون بها قرابات، كالذي أراد أمراً دنيوياً، منصباً أو أمارة أو جاهاً أو مالاً. فأقره النبي على ذلك ولم يكذبه، حتى قال عمر يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه فقد نافق. قال عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر، يعني لم يقر عمر بأنه نافق أو ارتد، لأنه قال حاطب بنفسه والله ما فعلته ردة عن ديني ولا شكا في إسلامي أو ولا شكا في ديني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر وما أما تعلم أنه من أهل بدر، وأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم، وليس معنى هذا أن أهل بدر لو أشركوا يغفر لهم شركهم، أو أنهم لو كفروا الكفر الأكبر يعفى عنهم كفرهم بإجماع المسلمين، لأن من هم أشرف من أهل بدر وهم الأنبياء والمرسلون لو أشركوا أو كفروا ما عفي عنهم بذلك، وإنما لحوسبوا عليه. قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لو أشرك نبي حبط عمله، إذن من دون النبي من باب أولى، ولو كانوا من أهل بدر ولو كانوا من خلص عباد الله. طيب، نذكر الحالة الثانية والثالثة. الحالة الثانية من المظاهرة أن يظاهر المسلم المشركين والكفار ويعينهم على المسلمين لغرض دنيوي، إما لطلب مال أو جاه أو منصب أو رئاسة أو أرض أو عرض، دون الرضا بكفرهم ودون الحب والفرح بهزيمة الإسلام وانتكاس المسلمين، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ودليلها فعل حاطب. وحاطب رضي الله عنه لم يكفر بهذا الفعل، وإنما وقع في كبيرة كفاه منها أنه تاب إلى الله وأناب بعدما بين له وعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة من مظاهرة المشركين أن يظاهرهم وهو شبه مكره. كيف يظاهرهم شبه مكره؟ أن يعين المسلم الكافر وهو شبه مكره، إما تفتح لنا أجواءك أو تعطينا سلاحك أو تدلنا على الطريق وإلا نبدأ بك أنت، فهنا عنده شبه إكراه، فهذه في حدها معصية لا توصل إلى الكبيرة إلا بالإصرار عليها ولا تخرجه من الملة، لأنه شبه مكره مع هؤلاء الكفار سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو حكومات. أعيدها مرة أخرى، أن يكون المظاهرة أن يعين المسلم الكفار والمشركين شبه مكره، ليس إكراها تاما إنما شبه مكره، افتح لنا الطريق، افتح لنا أجواءك، أمدنا بما عندك من سلاح، علمنا وش الرأي، لأنه إن لم يفعل ذلك بدأوا به فضربوه أو أزالوه عن ما هو عليه، فهذا شبه مكره وهي معصية في حقه، لأنه في هذا الباب يتقي الله جل وعلا ويدفع أسباب الشر ما استطاع، فإن دفع بكل شيء يستطيعه وليس له إلا الإكراه انتقل إلى الحالة الرابعة، وهو أن يكون مكرها لا خيار له في ذلك، والمكره ليس عليه شيء. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذه الأحوال الأربعة تطبق على الأفراد وعلى الجماعات وعلى القبائل وعلى الدول وعلى الصغير وعلى الكبير، لكن من الذي يطبقها عليهم؟ أهل العلم الذين فقهوا هذا الأصل وعرفوا أدلته وعرفوا الناقض وعرفوا ما يقرب منه أو ما يبعد بحسبه. أما أن نجعل مطلق مجرد المعاونة للكفار على المشركين كفر، ما يسلم من هذا أحد، ما يسلم من هذا أحد البتة. فهذا أمر مهم أن يعتني به طالب العلم ويتفقه فيه، وألا يسارع إلى الحكم على كل أحد بالكفر، وفي المقابل ألا يستهين بمناصرة المشركين والكفار ومعاونتهم ويستبذل ذلك ويعتقده أمرا لا بأس به ليحصل منصبا أو جاها أو مالا أو رئاسة في الدنيا، فهذا باطل وذاك باطل، الحق بينهما لا مرية فيه. هذا هو الناقض الثامن في مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. ونقف على الناقض التاسع، نرجئه إن شاء الله بعد الصلاة.